الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، يعني في بعض النسخ حديث حسن صحيح، في بعض النسخ الترمذي، وفي فرق بين كلمة حسن وحسن صحيح. وعند الترمذي كمان له خصوصية في استخدام المصطلح، وهذا يذكر إيه في مقام آخر. يعني هذا الحديث هنلاقيه عن اثنين من الصحابة، عن أبي ذر ومعاذ بن جبل. يعني سيدنا أبو ذر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا معاذ بن جبل أيضا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث من أجمع الأحاديث، وهذا الحديث جمع كل خير، وما يرد على ذهنك من أسئلة متعلقة بهذا الخير ستجد جوابه في هذا الحديث. الحديث مكون من ثلاث جمل. اتق الله حيثما كنت، هذه الجملة الأولى. أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه الجملة الثانية. خلق الناس بخلق حسن، هذه الجملة الثالثة. الجملة الأولى اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت يعني إيه؟ في أي مكان. اتق الله حيثما كنت. الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن كتير. الأمر بتقوى الله، الثناء على المتقين، ذكر جزاء المتقين الذي عد الله سبحانه وتعالى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الوصية دايما التي يوصي بها التقوى، وكانت لا تخلو خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول خطبة مش معناها خطبة يعني خطبة الجمعة بس، إذا وقف وخطب في الناس خطبة زواج، يعني هيبتدوا يستفتحوا للزواج، خطبة زواج. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدثهم بشيء، فيقف على المنبر كما النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر عادي غير يوم الجمعة، ماشي؟ ثلاثة حد اثنين ده حسب في شيء. فدايما النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يوصي الناس بإيه؟ يوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى. لازم نسأل نفسنا ما هي تقوى الله أصلا. يعني إذا كانت هذه الوصية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية الله سبحانه وتعالى في القرآن متكررة كثير جدا، وهنا في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، فأنا محتاج أسأل ما هي التقوى. طبعا التقوى ممكن حد يقول فعل الطاعات وترك المحرمات، التقوى خوف الله سبحانه وتعالى، ده هو من جملة التقوى. لكن عاوزين نفصل قوي، لو عاوزين نفصل كلمة التقوى أصلا جاية من إيه، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب عربا. كلمة تقوى الله مش كلمة محتاجة ترجمة أول ما بيسمعوها. اتقي الله، ولما بيسمع اتقي الله وعنده كلمة اتقي بتستخدم أصلا في كلامه، فهو في معنى يقع في نفسه معنى اتقي. ممكن يكون قريب من خاف الله، ممكن يكون قريب من ارهب الله، ممكن يكون قريب من اطع الله، ولكن مش هو هو بالضبط. فما هي التقوى؟ التقوى التقوى من وقى. عارفين الوقاية؟ هي التقوى من الوقاية. يعني ايه بقى التقوى من الوقاية او اتقي الله؟ يعني ايه اتقي الله حاجة تبقى لها علاقة بالوقاية؟ انك تتقي شيء، تتقي شيء انك تجعل بينك وبين هذا الشيء الذي تخاف منه وقاية. يعني أنا ممكن في نار مشتعلة، في نار مشتعلة، أنا خايف من النار دي، شايف نار مشتعلة جامد، خايف إن هي تخش بيتي مثلا، فأنا خايف من النار دي. لكن مش شرط اللي خايف من النار يكون اتقى هذه النار. لما أتخذ وقاية بيني وبين النار، حبعد، هستخدم حاجة علشان أرشها. إذا اتخذت وقاية ساعتها يتقال إيه؟ اتقيت النار. يبقى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. وستجد في القرآن واتقوا النار التي أعدت للكافرين، صح؟ اتقوا النار، يعني احنا بنتقي النار. يعني التقوى تقوى الله، وتتقي النار تتقي عذاب الله كده يعني. طيب تتقي النار يعني ايه؟ مش مجرد انت بتخاف منها، ولكن تجعل بينك وبين هذه النار وقاية. طيب يعني ايه تتقي؟ لا تجعل بينك وبين الله وقاية، تجعل بينك وبين ما تخافه من الله وقاية. انت خايف من ربنا في ايه؟ خايف من عذاب ربنا صح؟ خايف من غضب ربنا صح؟ خايف من سخطه، خايف من عذابه في الآخرة، خايف من العقوبات العاجلة في الدنيا، أهلك الأمم المكذبة صح، يعجل العذاب لبعض الناس في الدنيا، خايف أنت من الكلام ده صح؟ تخافه من الله عادي، تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. تقوى الله أن تجعل بينك وبين هذا الذي تخافه من الله وقاية. طيب إيه الوقاية دي؟ أعمل إيه يعني؟ الوقاية التي تجعلها بينك وبين ما تخاف من الله إن أنت تطيع الله. هو أخبرك بكده، إن أنت لو أنت خايف اجعل بينك وبين ما تخافه من الله وقاية. هذه الوقاية تكون بإيه؟ بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، بفعل الواجبات وترك المحرمات. ده الأساس، فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن أنت الذي تخافه من الله، الله يجير ولا يجار عليه. يعني فيش حد يخافه من الله فيروح رايح متفق مع حد، تعالى الله عن ذلك، يعني أن حد يقدر، يعني قال الله سبحانه وتعالى هو يجير ولا يجار عليه، اتفق مع حد أبقى أنا في حمايتك من ربنا. قال الله وهو يجير، الله سبحانه وتعالى يجير من شاء ولا يجار عليه، ما ديش حد يروح قال لا ده تبعي أنا هشيل ذنبه، ما فيش حاجة اسمها كده، هو يجير ولا يجار عليه ماشي. ف مالكش سكة في أن أنت تجعل بينك وبين ما تخاف من الله وقاية غير بأن أنت تطيع الله. التقوى دي درجات على حسب الطاعات وعلى حسب ترك ضد الطاعات. يعني في تقوى واجبة أنك تفعل ما أوجبه الله عليك وتترك ما حرمه عليك، وفي درجات أعلى في تقوى مستحبة. يعني إنسان إذا فعل المستحبات ليجعل بينه وبين ما يخاف من الله وقاية، وترك المكروهات، مش هقول لك المحرمات حاجه زياده كمان، ترك المكروهات ليجعل بينه وبين ما يخاف من الله وقايه، يبقى ساعتها دخل في درجه اعلى من التقوى صح، دخل في درجه اعلى من التقوى. فهذه هي التقوى، ولازم يكون عندنا فقه. والقران لما تتدبر القران وتشوف القران ياتي التخويف فيه من عذاب الله سبحانه وتعالى وغضبه، تشوف التخويف هتلاقي التخويف دايما مرتبط بعمل، وحتى في سنه النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بعمل. فكره ان انت تخاف وبس، فكرة ان انت تخاف مجرد الخوف، مثلا عاوز مثلا حاجه تخويف، مثلا تقول لك تعالى بقى واذا مت وهيحطوك في القبر والدود هياكلك وعينك هتفرقع والدم يقيع والناس تقعد تعيط وتنفجر، ثم يطلع بعد كده طلع شحنه او خلاص خربانه كله رايح باظت. لا انت اصلا هذا الخوف المفترض هو الذي يدفع إلى العمل. هتلاقي التخويف تذكير بالآخرة، تذكير بالموت في القرآن وفي السنة مرتبط بعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ذكر هذه من اللذات، ليه؟ ده اللي بيخليك تعمل أصلا، ده اللي بيخليك تذكر تدور تتحرك متعالكش الدنيا تتحرك، مش عشان تفتكر الموت تقول أنا خايف من الموت وبتاعه تنزوي على نفسك، لا عشان تتحرك، هو ده اللي بيخلي الإنسان يتحرك ماشي. هذا معنى التقوى، مجمل معنى التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه من الله وقاية. وهذه الوقاية ذكرناها أنها بتكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فعل الطاعات كالمحرمات ودرجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت. التقوى لها مواطن اختبار، في مواطن اختبار، يا ترى انت متقي بجد ولا لا. من هذه المواطن، هل التقوى دي في كل مكان ولا لا؟ لان من مواطن اختبار التقوى لما الانسان يختلي بنفسه هيتقي الله ولا لا، ده اختبار. الإنسان ممكن يسهل عليه أن يفعل الطاعات ويترك المحرمات إذا كان بين الناس، ومن الناس من إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فهنا اختبار التقوى لم ينجح فيه، اختبار التقوى لم ينجح فيه. اختبار التقوى إن أنت إذا اختليت لا تنتهك حرمات الله، لأنك تجعل بينك وبين ما تخاف من الله وقاية، سواء أنت كنت بين الناس أو بعيد عن الناس. وانتبه لنقطة، دايما لما بنتكلم على هذه الخلوات وحال الإنسان وهو لوحده والناس مش شايفاه، دايما بنتكلم على المعصية، صح؟ هل التقوى ترك المعاصي بس؟ فعل الطاعات. بس احنا عشان ضعفاء فبنتكلم دايما في الموضوع ده، هو من التقوى حال الخلوة ان انت اذا اختليت تقول فرصة اطيع الله سبحانه وتعالى حيث لا يراني احد. ايه ده، ما فيش حد في البيت، حصل لي ركعتين لله ومش هقول لحد عليهم، ويفضلوا سر بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ولا وما عند الله لا يضيع، مش لازم احكيه. السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم إيه؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو الشرط في الرجل ده كده، لو واحد ذكر الله أمام الناس فبكى لله، مش قصده رياء، ده له ثواب، لكن هنا في ثواب خاص اللي هو يكون في سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا يعني هو قاعد لوحده ففاضت عيناه. في نفس الحديث اللي هو السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، سر حد شايفه، إلى درجة أنه هو بيتصدق لو الشمال، لو الإيدين بتفهم، الشمال مش تعرف اليمين تصدقت بقديه، مش بيتصدق ويصور نفسه سيلفي ويقول الإحسان إلى الناس وشعوري إلى جماعة لما تصدقت، مش قدرش أوصف لكم شعور شكل عامل إزاي، ها؟ ويروح يحكي. لا، أنه هو فكرة أن الإنسان يحافظ على عمل سر، ليه السر بيني وبين الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في المعصية؟ وليه لما بيكون في سر في الطاعة ما أقدرش أمسك نفسي وأسكت؟ وتلاقي الواحد يفضل ماسك وعاوز يقول هو عمل إيه في السر، إنساه. ده من تقوى الله سبحانه وتعالى في السر، ده من تقوى الله سبحانه وتعالى في السر. لسه كنت بحكي على الثلاثة اللي دخلوا الغار، أعمالهم أغلبها أعمال سر مما لا يعرفه الناس، يعني اللي وقف بغبوق اللبن ده على والديه، صح، وشربوا اللي خلاص كده يعني، وعياله كانوا يتضغون عند قدميه، يعني مش موضوع بقى بيتعمل قال لنا هشرب. الرجل اللي امتنع عن الحرام مع ابنة عمه، هذا مما لا يقال أصلا، هيروح يقول للناس إيه؟ صح ولا لا؟ يعني هيروح يقول للناس عملت كذا وبعدين قال لي اتقي الله؟ عمره ما هيروح يقول للناس كده، فهذا السر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عمل السر ده، يعني بعض السلف كانوا يقولوا ايه، يعني يذكروا يعني كأنه من باب تقرير المعنى، ان الملوك يحبون ان يعاملوا سرا، والله يحب ان يعامل سرا، يعني مش معنى كده ان انت مش هتعمل اعمال جهريه، انت بتعمل اعمال في الجهر، ولكن يظل فيه عمل سر بينك وبين الله، ده من تقوى الله حيثما كنت. يعني مش شرط يبقى كلامنا على ايه، مش شرط يكون كلامنا مقتصر على ترك المعاصي، ولكن فعل الطاعات ايضا حال الخلوه. طيب، اتقي الله حيثما كنت، هذه الجمله الاولى في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئه الحسنه تمحوها. يعني اذا وقعت في سيئه أتبعها مباشرة، أتبعها يعني ألحقها على طول بحسنة تمحوها. وهذه الجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جامع الكلم، هذه الجملة في هذا المكان إحنا كنا منتظرينها، لأنك الآن سمعت اتق الله حيثما كنت، وعرفت إيه التقوى، وعرفت حيثما كنت، فطبيعي أنت لما هتقعد تفكر مع نفسك تقول طيب يعني هو أنا إزاي أعرف أعمل كده؟ في حد يقدر كده يبقى كده على طول ما يقعش في غلط؟ لا، كل ابن آدم خطاء، صح ولا لا؟ فأنت لما سمعت اتقي الله حيثما كنت، بيرد عليك سؤال على طول تقول طب ولو وقعت في الغلط؟ طب أنا مش هقدر أبقى كده على طول. المتقون غير معصومين، يعني نقول التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافهم الله وقاية، والمتقين ولربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن ومدحهم ووعدهم الوعد العظيم في الآخرة، إياك أن تظن المتقين دول معصومين، المتقين يذنبوا، بس هي فرق من طريقة إذنبهم وإذنب غيرهم. المتقون إذا أذنبوا يعترفون أنهم أذنبوا، غيرهم ممكن يكون ما بيعترفش. المتقون إذا أذنبوا ندموا على أنهم أذنبوا، غيرهم ممكن يبقى مش في دماغه. المتقون إذا أذنبوا يتبع الإيه؟ للسيئة الحسنة، غيره لا ما بيعملش كده. ده حال المتقي. فأحيانا الإنسان لما بيسمع حال المتقين ويبص هو في حاله ويلاقي نفسه مثلا على خطأ وبتاع، يقول لك أنا بره الموضوع ده، ده بسبب سوء الفهم، أنت مش فاهم. أي حد يقدر يبقى من المتقين، أي حد ينفع يبقى من المتقين، متعلم بقى تعليم دنيوي مش متعلم، كبير صغير، رجل امرأة، مفيش فرق، كل حد ينفع يكون في عداد المتقين عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس مش متقدرش تقول الناس في دماغها شكل معين المتقين، شكل معين لأولياء الله، لو مش شرط يبقى كده ماشي. يقولوا ممكن يكون من المتقين وهو من العلماء، من العباد، من الصناع، من الزراع، من الأطباء، من المهندسين، من الطلبة، من عادي عادي، كل دول ممكن يكون منهم ناس وناس متقين يعصون، نعم، بس هو بيعمل ايه مع المعصية؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني أتبع السيئة الحسنة تمحوها، قلنا إن الإنسان إذا وقع في سيئة، وخلي بالكم ده أمر مهم جدا في فقه العمل وفي فقه السير إلى الله سبحانه وتعالى. وإنت ممكن تكون سمعت الجملة دي قبل كده كتير، ولكن ربما لم نفقه حق الفقه وأشكال ما نعملش بيها. فانتبه الكلام اللي حيذكر هنا من فقه العمل ومن فقه سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تكون عارف إن الإنسان بيذنب، عشان لما تذنب ما يتملكتش اليأس وتقول أنا خلص كده روحت وأنا طلعت بابنا. الإنسان بيذنب. طيب، ثم من فقه العمل إن أنت إذا أذنبت تتبع السيئة بحسنة مباشرة. خلي بالك هذا يحتاج إلى تدريب، واللي هيعمله سيعيش في جنة في الدنيا. كده الناس تزني يعيش في جنة في الدنيا. إنه مركز إذا أذنب على طول يتبعها بحسنة. يعني إيه؟ عمل معصية ما، نظر نظرة محرمة، إلا أنا عملته ده هسبح 100 مرة. مش ده أنا دلوقتي ماشي في الشارع خلاص هو الطاعة اللي أقدر أعملها دلوقتي هسبح 100 مرة، هصدق، طلع من جيبي هصدق دلوقتي. في ساعتها جيب، يعني أول ما تقع في الذنب قلت كلمة محرمة على طول على طول، ما تستناش بقى ايه هنطوف رمضان، عارف اللي هو يعني ما ترميش، ما تسيبش الذنب يتراكم على ذنب يتراكم على ذنب، كل ده بيتراكم على قلبك وتلاقي نفسك في الاخر قلبك اغلق. نظف اول باول، ان صح التعبير، نظف اول باول، وهتلاقي في السنة لك أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ايه الحسنة اللي ممكن تعملها؟ الحسنة دي اي حسنة، اي حسنة ممكن تعملها. هتلاقي في السنة في أعمال كتير جدا واردة في أحاديث فضائل الأعمال كلها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنها مكفرات للذنوب. أضرب لك أمثلة: الوضوء، مش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مكفر للسيئات ولا لا؟ وأن الإنسان لما بيتوضأ تتساقى ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، غسل وجهه ينزل للذنوب وجهه غسل الذنوب، الوضوء يكفر الذنب. دخل صلى، من توضى مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له، وفي حديث إيه فتحت له أبواب الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصلاة المفروضة لما بيصلي تتساقط ذنوبه أثناء صلاته، صلاة المفروضة أثناء الصلاة المفروضة. الصلاة من مكفرات الذنوب، الصدقة من مكفرات الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. ايه تاني؟ الصيام، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه كمان؟ الحج، ان الحج المبرور الانسان يرجع منه كيوم ولدته امه، صح. ايه كمان؟ الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان، المكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. انتوا بتقولوا حاجات كتير قوي، اذكار، في اذكار كتير جدا وارد فيها ان هي بتكفر الذنوب، زي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، ده بيتقال عليه دعاء ايه؟ سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من الاذكار انك تقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اللي بيقول سبحان الله وبحمده في اليوم والليلة 100 مرة تغفر له ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر ده يعني تشبيه ليها في الكثرة، يعني حاجات كتير جدا جدا من الأعمال ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مكفرات الذنوب. فتعمل من هذه الأعمال أو غيرها، بس الفكرة أنك تكون مركز في قضية أن تتبع الحسنة، أن تتبع السيئة الحسنة. ترك السيئة له أثر سلبية كبيرة. ترك السيئة أحيانا كثير الإنسان بينساها، خاصة إذا كانت من الصغائر، يعني لما يسيبها أصلا ممكن يجي عليه بالليل يبقى نسى هو إيه الذنب اللي عمله أثناء اليوم. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون إيه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالمفسرين قالوا هم ليه قالوا الصغيرة قبل الكبيرة، يعني الكبيرة وبعدين الصغيرة، قالوا إن هم فجأتهم الصغائر قبل الكبائر. هو بيفتح الكتاب ومستني هيشوف المصائب بتاعته الكبائر، اتصدم بالصغائر اللي كان نسيها، يعني اتصدم بالصغائر اللي كان نسيها قبل، يعني هو الكبائر وفاته بقى هيشوف بقى شرب الخمر، قتل النفس، ايه الصغائر اللي انا كنت نسيتها. قلت لك انت ممكن حد يخش ينام وناسه وعمل ايه، فلما بتتأخرها بتتنسى، لما بتسيبها ما تفتكرش ان هي ليس لها أثر. المعاصي لها أثر على الإنسان، المعصية تؤدي إلى معصية والمعصية تحجز عن الطاعة. يعني فكرة المعصية يقول لك عمل معصية وعملت هنا طاعة يبقى واحد واحد، هو مش ماتش. المعصية تحجز الإنسان عن الطاعة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني عملوا حاجة قبل كده كانت سبب بقت راس مال للشيطان، استزلهم بها خلهم يتولوا يوم التقى الجمعان. وده بيحصل كتير جدا واحنا بنشوفه من انفسنا. تلاقي نفسك مثلا ايه داخل على موسم طاعة، ناس رايحة الحج ولا رايحة العمرة، يقول لك لما رحت العمرة حاسس ان قلبي مقفول، مش حاسس بإيمانيات، انا ما كنتش منتظر ان انا يبقى حالتي بالشكل ده ومش عارف اعمل ايه. حلو ايه؟ وراح قعد اسبوع اسبوعين هيعمل ايه بقى ساعتها دلوقتي؟ يعني يخش ياخد كورس استغفر. ده اصل الذنب اللي خلاك تروح في هذا المكان الشريف والروحانيات العاليه وما تحسش بحاجه. يخش رمضان يبقى ناوي يقول انا لما رمضان يجي هصوم 100 يوم. مفيش حد يصوم 100 يوم، هختم 100 ختمه كده يعني. وبعدين بيدخل رمضان، اول ليله راحت مني الترويح اصل كنا في العزومه والبط ومش عارف ايه، تاني يوم اصل ونمت وبعد الفطار نمت وما لحقتش الترويح، بعد كده عاوز مسجد يخلص في حزبه، يعدي 5 ايام 10 ايام يقول هو ايه اللي بيحصل، انا ما كنتش يعني انا صادق مع نفسي ان انا كنت عاوز حال غير ده لما يدخل رمضان، صح ولا لا؟ ده بيحصل ما بيحصلش؟ السبب في ايه؟ ان المعاصي بتكبل الانسان، هو سابها تتراكم بعضها على بعض لغايه لما بقت مصيبه عليه وعلى قلبه مش عارف يتحرك. لذلك التطهير اولا باول ده مطلوب، انك تطهر اولا باول. وفي مدخل للشيطان بيدخله الانسان احيانا في الجزئيه دي، ركز كده معايا علشان ايه، اصل هي لعيب الشيطان معروف ومكرره ماشي. ساعات واحد يقع في الذنب فيريد أن يتبعه بحسنة فيحس في نفسه أنه مكسوف يعمل كده، يقول لك أنا لسه عامل أنا لسه متوسخ، فيبقى مكسوف إيه؟ يعني أنا أعمل كده روح داخل متوضي ومصلي، حس أنه إيه؟ لا أنا عاوز وقت شوية إيه أبعد عن حالة المعصية اللي أنا دخلتها دي. دي ما داخل الشيطان. استحضر أن الله سبحانه وتعالى رآك وأنت تعصي وسترك ودعاك للتوبة أصلا. إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. مدام أنت راجع وتائب ما تتكسفش أن أنت تتوب، مدام أنت ندمان وراجع ترجع يعني اتكسف أن أنت عصيت ماشي، لكن تتكسف وأنت رايح تتوب؟ تتكسف وأنت رايح تعمل طاعة؟ ما تتكسفش من الأمر ده. عملت المعصية يا رب أنا ضعيف وهعمل الطاعة دي على طول، لكن ما تخليش الشيطان يخليك ايه زي ما بيحصل ان حد يعمل معصية يروح قايل ايه انا بعمل كده والناس فاكراني كويس. مثلا مشترك مثلا في عمل خيري، مشترك في تجمع على الخير، في علم، في طلب علم، في مساعدة الناس، يروح قايل بقى انا بعمل كده وسطهم وهم فاكريني ايه، فاكريني واحد كويس، ولا وانا ما ينفعش اكون وسط الناس دي، ده شيطان ده، عشان عاوزه يبعده عن الناس اللي ممكن بيكونوا بسبب في ان هو بيحسن نفسه شويه قدامهم فيبعد عنهم. لا، لا تترك نفسك لمثل هذا. مش معنى كده ان انت تتطبع مع المعصيه، لا، تتوب من المعصيه، هو لازم تفضل المعصيه ما تتوب منها، تتوب منها تقول لا انا هفضل موجود وسط في هذا الخير، لا اجمع على نفسي شرين، ان انا بعمل معصيه واسيب صحبه الخير كمان، ليه اجمع على نفسي الشرين؟ لو انا في شر واحد انا بدفع الشر ده، مش بجمع الشرين عليا. زي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. يجي واحد بيامر الناس بالبر بشيء من الطاعات وهو ما بيعملوش، فيتقال له اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، يقول لك خلاص ماشي انا بنسى نفسي كمان، مش هامرهم بالبر عشان تبقى ايه المسكتين، اخد الاثنين مع بعض. هو مشكلته دلوقتي انه ينسى نفسه ولا ان هو بيامر بالبر؟ مشكلته ان هو بينسى نفسه وما يعالج المشكله، هو ليه ينسى نفسه؟ دي سايبها، لازم هي اللي تفضل ثابته. اللوم هنا والعتاب هنا في هذه الآية كانت لليهود، مش علشان يبطلوا يأمروا، علشان يصلحوا نفسهم في الغلط اللي هو ايه، وتنسون انفسكم. اتق الله حيثما كنت. المؤمن حيسأل، حيقول طيب واذا وقعت في الذنب اعمل ايه؟ فيأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة اللي بعدها على طول، واتبع السيئات الحسنة تبعها. اللي كان ممكن حد يقول ان اتباع السيئة الحسنة اصلا من جوه اتق الله حيثما كنت، صح؟ اليس اتباع الحسنه، اتباع السيئه الحسنه من تقوى الله؟ هو من تقوى الله، ولكن احتاج ان هو يذكر لوحده كده علشان السؤال ده اللي بيرد عليك لما تسمع اتق الله حيثما كنت. طيب الجمله الثالثه في هذا الحديث، وخالق الناس بخلق حسن. وحنسأل نفس السؤال ونقول وخالق الناس بخلق حسن، ما هي من جملة اتق الله حيثما كنت؟ ما هو تقوى الله سبحانه وتعالى يا جماعة فيها أشياء تتعلق بعلاقتك بالله وأشياء تتعلق بعلاقتك بالخلق، وده تكلمنا عليه قبل كده المرة السابقة في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. في أشياء تتعلق بحقوق الله وفي أشياء تتعلق بحقوق المخلوقين، وتقوى الله من حقوق الله وحقوق المخلوقين. فخالق الناس بخلق حسن دي جوه تقوى الله، ولكنها أفردت بالذكر. وغالب الناس، أكثر الناس إذا سمع اتق الله ينصرف ذهنه إلى ما يتعلق بعلاقته بالله لا بعلاقته بالخلق. يعني لما حد يتقال له تقوى الله، كلمني عن تقوى الله واضرب لي أمثلة ووضحها لي، مين هو بيتكلم على تقوى الله؟ هيتكلم على الإحسان إلى الناس، إكرام الفقراء وإطعام المساكين. مين هيتكلم إيه؟ في الأغلب هو يتكلم عن تقوى الله، هيتكلم عن إيه؟ الشعائر أكتر، صح ولا لأ؟ فهنا أحتاج للتنبيه على ده، تنبيه عليه بالرغم من إنه جوه تقوى الله. خالق الناس بخلق حسن، ليس معنى ذلك إنه خارج التقوى، هو من التقوى، ولكن مطلوب منك إنك تنتبه ليه، ولا تظن ان اتقي الله هذا يقول لك بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى وتلاقيه هو ايه مؤذي للناس وحرامي ويغش الناس، وفي الاخر يقول لك بس اصل هو ايه ما بيسيبش فرض، بيأذن في الجامع، ما ينفعش. خالق الناس بخلق حسن، قضيه مخالقه الناس بالخلق الحسن، الخلق له شأن كبير جدا في دين الاسلام، تكلمنا في هذه المساله قبل ذلك، ونحتاج دايما ان احنا نكرر عليها نكررها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، دي مقاصد الدين الكبيرة. في ناس لما بتسمع كلام عن الأخلاق بيقولوا إيه الكلام الشغل الكيوت ده، قاعد تتكلم على الأخلاق وتقول للناس أخلاق؟ أيوة، الأخلاق ده عماد أساسي في الدين. كفار العرب لما اتسألوا عن ما الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، زي أبو سفيان لما هرقل سأله بيدعو إلى إيه، وغيره لما تسألوا هو بيدعو إليه، دايما هتلاقيهم أثناء اللي بيذكروا مع التوحيد يذكروا إيه؟ أنه يدعو إلى صلة الأرحام وإطعام الطعام، تلاقي أشياء إيه؟ هم من أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ده مشهور جدا. والخلق من الدين، والخلق من الدين في قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، جاء في تفسيرها يعني دين عظيم، خلق دين. الكلام في الأخلاق له مساحة كبيرة في القرآن وله مساحة كبيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل كثيرة جدا في حديث كثيرة جدا في فضل حسن الخلق، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، لم يقل أكثركم صلاة أكثركم صدقة، ولكن قال إيه أحسنكم أخلاقا. فاللي عاوز يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة يحسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم، فهذا مجال من مجالات الارتفاع في الدرجات. لما الإنسان يحسن خلقه ويكون معروف بين الناس بحسن الخلق، يتعرف بين الناس بحسن الخلق، ده رفع في الدرجات. تقول لك بس هو أخلاقه كده بس يعني هو عبادته مش، لا ما هو دي عبادة، دي من عبادته إن هو يحسن خلقه. فاهمين يعني إيه إن العبد لا يصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم؟ يعني هو يبقى الاثنين في مرتبة واحدة، عشان ده كان يصوم النهار ويقوم الليل وده كان حسن الخلق فارتفع إيه؟ ارتفع بهذه الدرجة. وفي أحاديث كثيرة يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر الأشياء الإنسان بيدخل بها، في ناس كتير تدخل الجنة لأنهم معروفين بحسن الخلق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وإحنا في هذا الزمان خصوصا نحتاج إلى التأكيد على هذا الأمر. إحنا الخلق عندنا في الإسلام غير الخلق عند غيرنا. في أشياء تقول آه ماشي مشترك إنساني والناس كلها متفقة على مدح خلق الوفاء، مدح خلق الصدق، مدح في الجملة يعني، ولكن منطلقات الأخلاق نفسها إيه؟ منطلقات الأخلاق نفسها أصلا مختلفة. أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فإحنا محتاجين نأكد على ده في زمان بتغلب علينا ثقافات أخرى ومنطلقات أخرى. يعني يقول لك علشان مثلا الشخص مثلا تتعلم ان انت تكون ايه، عارفين الحاجات بتاعت مهارات الاتصال communication skills، ها عارفين، فازاي بقى تتعامل مع الناس انت عشان تشتغل، عشان ايه في الاخر تكون مدرب ناجح، مدرس ناجح، تكون بتسوق ناجح، مسوق ناجح، بتشتغل في شركة، فانت ازاي تعرف تمثل حلو في اشياء منها صح، بس انت دايما بتلاقي ايه المنطلقات نفسها ايه، عشان تعرف تبيع، عشان تعرف تكسب أكبر مساحة من مش عارف الناس، مش عارف تأثر فيهم، تعمل فيهم. يعني أنت بتحس إن هي المنطلقات بتاعتها إيه؟ يعني ممكن الواحد يمثل هذا الدور في الدوام بتاعه من الساعة 8 الصبح للساعة 3 للساعة 4، هو بيمثل دور إن هو إيه؟ يعني بتلاقي مثلا في الشركة ولا مثلا بيرد على تليفونات كول سنتر مش عارف، تلاقي مثلا قاعد ناس مثلا عملاء يجوا وده يقل أدبه ويعلي صوته يقول له يا فندم معلش يا فندم مش عارف ايه، وتلاقي ايه ده، ايه الحلم والجمال اللي انت فيه ده، وبعدين ده بقى بيروح البيت يلطش في اللي قدامه ويصرخ ويشتم، ده ما بيتقالش عليه حسن خلق، لان حسن الخلق ما بيتجزأش كده، حسن الخلق ما بيتجزأش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حسن الخلق في التعامل مع أصحابه، حسن الخلق في التعامل مع الناس، حسن الخلق في التعامل في بيتي، فهو ما بيتجزأش. مش أنا ببقى بمثل الموضوع لابس بدلة حسن الخلق علشان المصلحة، عشان المصلحة بالنهار، ده إحنا عندنا في الإسلام مش كده. فاحنا نحتاج ان دايما حتى لما نتكلم يقول لك الحلم الوفاء الصدق، ناخد بالنا ده في الاسلام ايه، ناخد بالنا ده في الاسلام ايه. يعني انت تحسن لحد لا تنتظر منه شيئا، مش لازم يكون واحد هيكسب من وراه فلوس، هتكسب من وراه وجاه، هتكسب من وراه منصب، او تشوفه تقول احتياطي ده شكله كده ايه، شكله جامد ده لازم انا ايه هدي له حسن خلق. لكن لو لقيت حد فقير ولا رث الثياب ولا فيش ده ما بصروش اصلا، يعني دي ما بصروش اصلا. لا، واحنا عندنا في الاسلام حسن الخلق ما بيتجزأش كده، تبسمك في وجه اخيك صدقه، سواء اخوك ده كان واحد غني او كان واحد فقير، فانت معدي تبص في وجه واحد فقير فتتبسم في وجه دي صدقه، زي لما تتبسم في وجه مديرك في الشغل، مش في وجه مديرك في الشغل، تبسمك في وجه اخيك صدقه. هو اصلا انت لا، احنا مفهوم عندنا مختلف عن هذا. فنحتاج دايما ان احنا ايه نركز على في زمن غلبت فيه المصلحة الشخصية، والأنانية وطغيان المادية، محتاجين إن إحنا نكون مركزين في قضية إيه؟ في قضية تحسين أخلاقنا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى.